انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخرج الامامان البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقام فزعا يخشى ان تكون الساعه حتى اتى المسجد فصلى باطول قيام وسجود ما رايته يفعل ذلك قط ثم قال صلى الله عليه واله وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يرسلهما الله تعالى يخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الصحيح عندما كانوا يحفرون الخندق كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يرتجز قائلا اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره فكان صلى الله عليه واله وسلم يربط الاحداث الدنيويه بالاحداث الاخرويه فما كان شيء يجد للناس في حياتهم الدنيا الا ويذكرهم بيوم القيامه ويذكرهم باليوم الاخر ويذكرهم انهم ما خلقوا الا لعباده الله جل وعلا وحده لا شريك له وان هذه الدنيا ما خلقت ولا خلقها الله جل وعلا الا لغايه واحده هي عباده الله جل وعلا فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهذان الحديثان هما مقدمه لخطبه وموضوع اليوم فان ربط الاحداث الدنيويه بالاحداث الاخويه سنه نبويه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن تتبع سيره وقرأ في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انها كانت من عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا انت للناس ان للناس شيء من الدنيا يذكرهم بالاخره ويذكرهم ان هذه الدنيا ستمضي وتمر وتبقى الاخره عند الله جل وعلا والاخره عند ربك للمتقين فنحن اليوم لا يكاد يخلو بين من استعداد لامتحانات او مرور بامتحانات او انها اناس قد مرت بامتحانات فبعض البيوت قد استعد وجعل نفسه واهله في اهبة الاستعداد للامتحانات فمنهم من قام بالشفاعة والوصايا ومنهم من بذل ماله لأبنائه أو لأولاده حتى ينجحوا في هذا فإن كانت هذه في الدنيا ألا نربطها بيوم القيامة ألا نربطها بامتحانات غير امتحانات الدنيا فإن هذه الامتحانات تعوض منهم من يكون له ملحقات ودور ثاني ومنهم من يعيد ومنهم من لا يفلح اصلا في المدارس ولكن ينجح في حياته الدنيا ولكن امتحان يوم القيامه مره واحده من نجح فيه نجا وفاز وكانت له الدار الاخره ومن لم يفلح فيه ومن لم ينجح لم تكن له الا النار فانهما فريقان فريق في الجنه وفريق في السعير فالله جل وعلا في القرآن ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة يبين للناس أنهم سيسألون، كما قال الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق أن يخلق الناس عبثا وأنهم لا يسألون عما يفعلون في هذه الحياة الدنيا. وكثير من الناس يفعل أو يأخذ الدنيا كأنها دار مقر ولا دار ممر إلى الآخرة. وكثير من الناس، وإني أعني ما أقول من المسلمين الذين يصلون الصلوات ويصومون رمضان، ومنهم من حج بيت الله الحرام، يقول قول الجاهلية الأولى بأنها ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلك إلا الدهر، وإن كان لسانه يأبى ذلك ولا يستطيع أن يقوله، ولكن قلبه يصدقه والعمل البرهان على ذلك. وانظر إلى حوله، هل الناس يتذكرون يوم الدين؟ يتذكرون يوم القيامة؟ هل جمع العداوات بين الناس ما هو إلا دليل على نسيان القبر ونسيان السؤال ونسيان الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة؟ هل نسيت قول الله جل وعلا عندما قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: ليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تكفرون أنكم ملاقون الله جل وعلا. وإنا سنقسم الخطبة كتقسيم الامتحانات في النفع على ثلاثة مراحل: الأولى الاستعداد للامتحانات، الثانية الامتحان نفسه، الثالثة ظهور النتيجة. ونقيس ذلك على أحداث يوم القيامة. فأول استعداد للامتحانات هو نحن اليوم في يومك وغد وبعد غد، يعني في حياتك الدنيا، هل استعدت أصلا للامتحان؟ هل علمت أنك ستمتحن أصلا يوم القيامة؟ هل الناس يعلمون أنهم ملاقون ربهم يوم القيامة؟ هل الناس كل واحد كما قالها ابن القيم يسأل نفسه ويفتش في قلبه عن ذلك، هل هو فعلا مؤمن بذلك؟ هل أخذ الدنيا دار مقر أم دار ممر إلى الآخرة؟ هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها، وقال: كنت الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، يعني لا تكن في الدنيا إلا أنك تأخذها دار ممر. لماذا؟ لأن الله ما خلقها إلا لذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل الدنيا تؤخذ لجمع عدوات بين الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأدعو كل أحد ليقرأ سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان يدعي، لأن الدعاوى إن لم يكن عليها برهان فهي مردودة على أصحابها. يقرأ سيرة رسوله الذي لا تصح الصلاة إلا بالتشهد وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كما قال ابن مسعود: فرض علينا رسول الله التشهد وقرأ التشهد والصلوات التي لا تصح إلا بشهادة أن محمدا رسول الله هي عمود هذا الدين، ومن تركها قد كفر. هل قرأتم في سيرته عندما ذهب حن قلبه لمكانه الأول وبيت الله الحرام، فجمع من الهادي هو وأصحابه وذهبوا إلى مكة ما يريدون إلا صلحا، ما يريدون إلا طواف بالبيت، فقالوا له: إن قريشا قد جمعت لك. قال: والله لو أرادوني إلى خطة رشيدة يريدون بها وجه الله والله لا أجبتهم إليها. فعرضوا عليه أن يمحوا باسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا ندري ما الرحمن، فقال اكتب باسمك اللهم. وقالوا لا ندري انك رسول الله، والله لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك. قال يا علي امحوها، امحو محمد رسول الله. وقال من جاء مرتدا من المسلمين الى الكفار لا نرجعه لك، ومن جاءك مسلما دون اذن ابيه او وليه رددته الينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصف، فكل خطبة قالوها وظاهرها انها اجحاف للمسلمين رضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه علم انه ملاقي الله، ملاقي الله يوم القيامة، وانه وارد على ربه، وانه سيسأل لماذا عرض عليك ذلك فأبيته، لماذا تكبر على عباد الله جل وعلا، وكأننا لا نرجع إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب يتعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. المؤمن يخاف من يوم القيامة وعلمه أنه الحق، ولا يريد أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنه خائف من لقاء يوم الله جل وعلا، من لقاء الله جل وعلا يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا قد تكلمنا أكثر من مرة عن بغض الدنيا، وأنها للناس أن يأخذوها دار ممر ولا دار مقر، لأنها سفر كما قالها ابن القيم. والله ما الدنيا إلا سحابة صيف يوشك أن تقشع وتمشي، يعني الدنيا مثل سحابة يوم في صيف تكون الشمس فوقها فلا تمطر، إذا رأيتها في لحظة تمشي ولا تمطر، لأن أغلب المطر يكون في الشتاء. هذا القسم الأول، هل تعديت للامتحان؟ القسم الثاني وهو أصل موضوع الخطبة، الامتحان، الامتحان الحقيقي الذي لا يأتيك بيوم محدد ولا معاد محدد ولا تعلم أنك ملاقيه، ولكن لا يأتيك إلا بغتة، لأن الله أبى إلا أن تكون الساعة بغتة. قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال الله جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة في أحد من الأنصار، قال فجلسنا ولما يلحد فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وكأن على رؤوسنا الطير، يعني لا يتكلمون لا يتحرك أحد، كأن طير فوق رأسك يوشك أن تحرك فيفر هذا الطير فلا حركة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى الامتحان، قال إذا كان العبد المؤمن في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملائكة من السماء بيض الوجوه فيجلسون منه معهم أكفان من الجنة وحنوط يعني الطيب يعني رائحة طيبة من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الطيبة أو النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه، فتسيل كالقطرة كما تسيل القطرة من فم القاء كما تسقط نقطة الماء من الزجاج إذا سكبتها تخرج بسهولة، فلا يدعونها مع ملك موت لحظة. وهذا قول الله جل وعلا توفتهم رسلنا فيأخذوهم هؤلاء الرسل ويضعونها في الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط ثم يعرجون بها إلى السماء، فإذا جاء إلى السماء الأولى قالوا من هذه الروح الطيبة؟ كانت في الجسد الطيب، فيقولون روح فلان ابن فلان بأفضل ما كان يقال له يوم في الدنيا، فيقولون له ويفتحون له ثم يشيعونه إلى السماء الثانية والثالثة حتى إذا صعدت في السماء السابعة قال الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. ثم يقول: أرجعوها إلى جسدها فإني كتبت عليهم أنهم منها فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون. فترسل هذه الروح إلى الجسد فيأتيانه ملكان شديدا الانتهار، يعني ينتهران. قم، فيقولون له سؤال امتحان حقيقي: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. فيقولون: ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ يقول: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عملت به وصدقت به وعملت بسنته. فيقولون: لا، قد صدق. وينادي مناد في السماء من السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، تفتح له بابا من الجنة. ويأتيه رجل أبيض حسن الوجه حسن الثياب ذو رائحة طيبة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك، أنا عملك، والله إني كنت أعلم أنك مسارع إلى الطاعات في الدنيا بعيد عن معاصي في الدنيا، فجزاك الله عني خيرا. ويقول له: انظر، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيقول: يا رب أقم ساعة أرجع إلى أهلي ومالي. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له الملك: نم واسكن نوم نوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. والعبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإجبار من الآخرة جاءه ملائكة من السماء غلاظ سود الوجوه، سود الوجوه، معه مثل السفوح، قال العلماء عنه هو الصوف الخشن، ومعه حنوق من النار. فيأتي ملك الموت يقول: يا أيتها الروح الخبيثة أخرجي من الجسد الخبيث إلى سخط من الله جل وعلا وغضب، فتطير هذه الروح في كل أعصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينتزعها ملك الموت منه كما ينتزع الثوب من الصوف المبلول لشدة الانتزاع. قال: فيأخذها الملائكة ويضعونها في هذا المسوح وفي هذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء. فقالوا: ما هذه الريح الكريهة؟ كانت في الجسد الخبيث. فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبل أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في فم الخياط. ثم تقبل هذه الروح من السماء إلى الأرض كما قال الله جل وعلا: كان ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فتأتي إلى الروح فيأتيانه الملكان فيقولون له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي أرسل إليه؟ يقول: محمد. كلمة كان يقولها الناس فقلتها كما قالوا. فيقول الله: قد كذب. وتقول له الملائكة: قد كذب. ويأتي إليه رجل أسود كريه الرائحة، يقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بخير. يقول له: أنا عملك السيء، والله قد كنت أعلم أنك مسارع إلى المعاصي بعيد عن الطاعات. فيقول: يا رب لا تقني الساعة، يا رب لا تقني الساعة. فهذا هو الامتحان. هل استعديت للامتحان؟ يقول له الملائكة: صدق أن تقولون، أن يقولون له: لا دريت ولا تليت لأنك كنت كاذب في الدنيا. فهذا هو الامتحان. فهل استعد المرء للسؤال عن الله؟ هل كنت تعلم أنك ملاقي الله جل وعلا يوم القيامة؟ هل كنت تدري أنك ستقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة؟ هل كنت تستعد للحساب في القبر قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المرء القبر تبعه ماله وأهله وولده، فماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. وكثير من الناس يظن أنه سيبقى معه المال والأهل ولن يأكل العمل معه، وهذا لأننا والله ما قدرنا الله حق قدره. والله أصبح الإسلام ما هو إلا بطاقة، بل هو اسم في بطاقة. لا يا إذا رأيت المسلمين تتعجب، أين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم مرآة أخيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاه ظالما أو مظلوما، تنصح بعض الناس أنك سببته، فقل له اتق الله تأخذ العزة بالإثم. هل هذا هو الإسلام الذي يرتضاه النبي؟ هل هذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ ولست لو أن رأينا إحنا أو أحبابنا قالوا: لسنا إخوانك وأحبابك، قالوا: قال لا، أنتم أصحابي والذين يأتون بعدي ولم يروني ويؤمنوا بي. هل نحن الذين يتشرف النبي برؤيتهم وبكى قبل أن يموت لرؤيتنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تأتي النتيجة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ستقف بين يدي الله جل وعلا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وقال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل واحد سيقف بين يدي الله في أرض المحشر، ينادي الملائكة: أن فلان ابن فلان، قم إلى لقاء ربه. فكل الناس ينظر إليه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا أحد يستطيع أن يخفي شيء. لماذا؟ لأنها يوم تبلى السرائر، يوم تكشف السرائر، وحصل ما في الصدور. إذا كان ما في الصدور فيخرج. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا يوم الدين، يوم النتيجة. أما من أوتي كتابه بيمينه فيجري في الناس ويقول كيوم النتيجة: نتيجة لا خسارة بعدها أبدا، نتيجة خلود في الجنة أو خلود في الجحيم، نتيجة يقول: ها أمقرأوا كتابيه، إني ظننت أي أجن أن ملاقي ملاقي حسابيه، فما هي الجائزة؟ فهو بعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية، يعني فتقل هذه الأيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأسعف رجل، أفقر رجل كان في الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في الجنة من أهل الجنة، فيقولون له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك فقر قط؟ هل مر بك جوع قط؟ يقول: لا يا رب، والله ما مر بي قط. لماذا؟ لأن الدنيا ما هي إلا ساعة أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فاسأل العاتين كم لبثتوا في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم جزء. هل بعض يوم تكسب فيه عداوات؟ هل الجنة تساوي الدنيا وما فيها؟ لو أخذت الدنيا وما فيها وحرمت الجنة ماذا كسبت؟ والعكس، إن أخذت الدنيا وحرمت لذة النظر إلى الله وحرمت غمسه في الجنة، هل تساوي الدنيا شيء؟ والنتيجة الثانية التي أسأل الله جل وعلا ألا يجعل أحدا منا هذه نتيجته، وأن يجعلنا جميعا وأهلينا من الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتني أخذت الكتاب، ويا ليتني ما عرفت ما هو الحساب، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذه كانت النتيجة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يا رب أهلكني، يا رب اجعلني ترابا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن وأيقن أنه لن يرجع إلى الله جل وعلا يوم القيامة. فإن كانت الناس استعدت للامتحانات فتتذكر امتحانات يوم القيامة، فإن امتحانات الدنيا تعوض ولا عوض لامتحانات يوم القيامة. إذا قيل لك ادخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن قيل له ادخل النار فهذا هو العذاب المقيم الذي لا ينفعك فيه لا مال ولا بنون إلا أن تأتي الله جل وعلا بقلب وعمل سليم، بقلب سليم للناس وعمل سليم صحيح موافق لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم لا تجعلنا من الذين لين على قلوبهم فلا يدخل فيه خير ولا يخرج منه شر، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا وأهلينا وإخواننا وكل عائلتنا وجميع المسلمين من الذين يأخذون كتابهم بأيديهم، اللهم اجعلنا من الذين يأخذونهم كتابهم بأيديهم ويقولون لهم اخرجوا إلى جنة ومغفرة من الله ورضوان، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العمل الصالح الذي تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا من الذين يستعدون لرمضان قبل رمضان، اللهم اجعلنا من الذين يستعدون لرمضان قبل رمضان، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم وفق أهلينا وإخواننا في الامتحانات، اللهم وفق جميع طلاب المسلمين في الامتحانات، اللهم اجعلهم يدا على من سواه، اللهم اجعلهم يدا على من سواه، اللهم اجعلهم يدا على من سواه، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.